الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 16 من سورة غافر، ومع الآية 60، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، استنباطا من هذه الآية، بدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون لم يقل عن دعائي، قال عن عبادتي. إذن الدعاء العبادة هي الدعاء، والدعاء هو العبادة. أيها الإخوة، الإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى يعترف بضعفه وبقوة الله، يعترف بفقره وبغنى الله وبغنى الله عز وجل، يعترف بجهله وبعلم الله. فالداعي دائما ضعيف والمدعو قوي. فالإنسان إذا عرف نفسه، عرف إقاره إلى الله، عرف ضعفه، وعرف قوة الله ورحمته وعلمه وحكمته وغناه وقدرته، إذا عرف ضعفه وعرف قوة الله فقد عبد الله عز وجل، يعني تلبس بالعبودية، يعني عرف حده فوقف عنده، وعرف ربه فأقبل عليه. هذه هي العبادة. العبادة في مجملها وفي أدق معانيها طاعة لله عز وجل، لكن هذه الطاعة ليست قسرية، إنما هي طوعية. لو أنها قسرية لم تكن عبادة. والفرق بين طاعة الأقوياء وبين عبادة الله عز وجل أن طاعة الأقوياء قسرية، لكن عبادة الله طوعية. لذلك الفارق الدقيق بين الطاعة والعبادة أن الأولى قسرية لكن الثانية طوعية. فرق آخر: العبادة طاعة طوعية لكنها ناتجة عن محبة ذاتية، مع الطاعة الطوعية محبة ذاتية، لكن طاعة الأقوياء أولا قسرية ولا تشوبها المحبة، طاعة قد يشوبها الحقد، قد يشوبها الألم، قد يشوبها القهر. فالعبادة كما قال بعض العلماء غاية الخضوع مع غاية الحب مع غاية الإخلاص، خضوع وحب وإخلاص. لكن النفس البشرية لها طبيعة خاصة، إنها لا تحب إلا الكامل، ولا تطيع إلا ما لما هو في صريحها. فالإنسان إذا عرف الله، عرف كماله، عرف أنه موجود، وعرف أنه واحد، وعرف أنه كامل، وعرف أنه يعلم، وعرف أنه سيحاسب، خمس أفكار: عرف أنه موجود، بل عرف أنه لا موجود معه، لا موجود معه، هو الوحيد، عرف أنه موجود، وعرف أنه كامل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعرف أنه واحد، وعرف أنه يعلم، وعرف أنه سيحاسب. إذا عرف هذه الحقائق الخمسة لا بد من أن يطيع الله عز وجل. إذن هذه العبادة التي هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية. فما الهدف؟ ليس الهدف أن تعرف ولا أن تطيع، الهدف أن تسعد بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليسعدهم، خلق الخلق ليرحمهم، قال تعالى: إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو الهدف الكبير من خلق الإنسان. لكن لأن هذه الرحمة رحمة أبدية سرمدية متعاظمة متنامية، هذه الرحمة هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا العطاء العظيم والمديد والكبير يحتاج إلى إعداد. الإعداد في الدنيا، الدنيا إذن مزرعة الآخرة، الدنيا إذن دار عمل، الدنيا إذن دار تكليف، في الآخرة التشريف، في الآخرة الجزاء، في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض، في الآخرة حياة أبدية سرمدية متنامية متعاظمة، لا قلق ولا حزن ولا مرض ولا هم ولا خوف ولا أي شيء يزعج الإنسان. إذن الأصل أن تعرفه ثم تطيعه ثم تسعد بقربه في الدنيا والآخرة، هذا هو الدين كله أساسه. دين ثلاث كلمات: جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي. الجمالي هو الهدف، الجمالي تذوق منه طرفا في الدنيا وتذوقه كله في الآخرة. الهدف أن تسعد، يعني الإنسان أحيانا ألا تمر عليه ساعات يشعر بها بالسعادة؟ لو فرضنا شعر بنشاط شديد وأكل أكلة طيبة وكان بين أهله وأولاده وهم سالمون معافون وكان له دخل يغطي نفقاته، ألا يشعر بساعة من الساعات أنه مرتاح مطمئن؟ فهذه لحظة عابرة، لكن هذا الشعور بالسعادة يستمر إلى أبد الآبدين. الإنسان قد يسعد من باب المجاوزة، من باب المجاز، إذا توفرت له صحة طيبة وحاجات وسمعة ومكانة، أما لو توافرت له هذه الحاجات كلها بشكل متنام متعاظم إلى أبد الآبدين، هذا هو الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن الدين معرفة وسلوك وسعادة، معرفة في البداية، سلوك في الوسط، سعادة في النهاية. وكل إنسان يسلك طريقا آخر يتهم بالغباء والجنون والحمق، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام مجنونا فسأل سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا مجنون. قال: لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. لو التقيت بأذكى إنسان يحمل أعلى شهادة وهو متلبس بالمعصية، بإمكانك أن تدمغه بالحمق والغباء والجنون، لأنه يسلك طريقا مسدودا تنتهي بهاوية وحفرة ما لها من قرار. إذن الإنسان أحيانا أيام بميل للتوسع والتفصيل، وأحيانا بميل للإيجاز والضغط. العبادة معرفة سلوك سعادة، جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي، هذه العبادة هي طاعة تسبقها معرفة تعقيبها سعادة. أحد أبرز مظاهر العبادة الدعاء، الصلاة عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، غض البصر عبادة، ضبط اللسان عبادة، أن تقيم بيعك وفق الشرع أنت عابد لله، أن لا تكذب، أن تصدق، هذه عبادة. بس في عبادات شعائرية، يعني عبادات شعائرية صلاة وصوم وحج، في عبادات تعاملية صدق وأمانة واستقامة وبيع حلال وكسب حلال وإنفاق حلال وغض بصر إلى آخره. العبادات الشعائرية والتعاملية بمجملها عبادة، أحد أكبر مظاهرها الدعاء. إنك بالصلاة تتصل بالله في اليوم 5 مرات، بالصيام تتصل بالله في العام شهرا، بالحج تتصل بالله في عمرك شهرا، لكنك بالدعاء تتصل بالله عند كل حركة وسكنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له أدعية منوعة، أدعية يدعوها كل يوم وأدعية يدعوها في مناسبات خاصة. فإذا ذهب لينام له دعاء، إذا استيقظ في منتصف الليل ليصلي له دعاء، إذا استيقظ لصلاة الفجر له دعاء، إذا جلس ليأكل له دعاء، إذا انتهى من طعامه له دعاء، إذا كدى ثيابه له دعاء، إذا خرج من بيته له دعاء، إذا دخل المسجد له دعاء، إذا خرج من المسجد له دعاء، إذا ذهب إلى السوق له دعاء، إذا سافر له دعاء، إذا مرض له دعاء، إذا ابتدى ثوبا جديدا له دعاء. يكفيكم على هذا دليلا كتاب الأذكار للإمام النووي، أذكار النبي، يعني أدعية النبي في كل أحواله. وهناك تفاصيل في هذا الكتاب دقيقة جدا، دقيقة جدا، يعني أحوال الإنسان مهما بدأت لكم كثيرة ومنوعة ودقيقة، كل حال من حال الإنسان يغطيه دعاء رائع. لذلك الإنسان يسعد إذا دعا الله عز وجل. أليس هناك أوقات كثيرة تمضيها أنت تنتظر، أو تمشي في طريق، أو تجلس تنتظر دورك عند طبيب أو في أي مكان آخر أو في دائرة حكومية؟ هذا الوقت الذي تمضيه قصرا ينبغي أن تملأه بالدعاء. إذا دخلت لمكان تخشى أن يرفض طلبك، هناك دعاء. إذا واجهت عدوا لك شرسا، له دعاء. إذا أصابك مكروه، هناك دعاء. يعني الدعاء مخ العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام، أحد أبرز العبادات الدعاء. وكلما أكثرت من الدعاء كنت أقرب إلى الله عز وجل. يعني الدعاء بإمكانك أن تلتفت إلى الله وأن تتصل به في اليوم لا خمس مرات بل مئات المرات بل ألوف المرات، لأنك كيفما تحركت أنت مغمور بنعم الله، فعليك أن تدعو الله باستمرارها. وكيفما تحركت هناك مفاجآت مخيفة، فمن خلال المفاجآت تدعو مستعيذا بالله، ومن خلال النعم تدعو شاكرا له. يعني إذا فسرنا قوله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون، لا ترى عبادة يمكن أن يداوم عليها الإنسان كالدعاء. هذا الاتصال المستمر، مرة التجاء، مرة ثناء، مرة خوف، مرة دعاء، مرة تسبيح، مرة ذكر. يعني المؤمن على اتصال دائم بالله من خلال الدعاء. لكن في علماء جزاهم الله خيرا قالوا هذه آية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما أمرنا بالدعاء إلا ليجيبنا. أول معنى، لو أنه لا يجيبنا ما أمرنا بالدعاء، لأنه سيجيبنا وسيكرمنا وسيعطينا شؤلنا أمرنا بالدعاء، فما أمرنا أن ندعوه إلا ليجيبنا. هذا أول معنى. المعنى الثاني، هذه الآية متميزة عن غيرها من الآيات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هناك نقطة في القرآن أحب أن أشير إليها وقد ذكرتها سابقا، وهي أنه ما من آية فيها هذه الصيغة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. في القرآن ما يزيد عن 13 آية بهذه الصيغة، يسألونك قل كذا وكذا، إلا آية واحدة حصرا هي هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ليس في هذه الآية كلمة قل. استنبط من هذا أنه ليس بين العبد وربه حجاب، ليس بين العبد وربه حجاب إطلاقا. فقل فإذا قال العبد يا رب قال الله لبيك يا عبد، أنا أنتظرك، أنا أنتظر أن تدعوني، أنتظر أن تلتفت إلي، أنتظر أن تتصل بي كي أجيبك وكي أعطيك سؤلك وكي أكرمك. وفي الحديث الشريف من لا يدعني أغضب عليه، إن الله يحب الملحين بالدعاء، إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها، إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه، إن الله يحب من عبده أن يسأله شفع نعله إذا انقطع. هكذا. قد يسأل سائل طيب يا رب لماذا أمرتنا بالدعاء وأنت أعلم بنا من أنفسنا؟ ورد في الأثر أن سيدنا جبريل جاء إبراهيم عليه السلام قبيل أن يلقى في النار، قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال هذا النبي الكريم منك؟ قال لا من الله. قال إذا كان من الله علمه بحالي يغني عن سؤالي. سؤال الآن، ما دام الله يعلم ما نحن عليه، يعلم السر وأخفى، يعلم ما ظهر وما بطن، لماذا أمرنا بالدعاء؟ العلماء قالوا أمرنا بالدعاء كي نرقى إلى الله مرتين. إذا وقعنا في ورطة أو في مشكلة أو لح لنا شبح مصيبة، وأمرنا بالدعاء، وبعد أن دعونا استجيب لنا، وبعد أن دعونا استجيب لنا. هذه الاستجابة تزيدنا يقينا بأن الله استمع إلى دعائنا. إذن تزيدنا معرفة بالله عز وجل، وحينما يستجيب الله لنا تزيدنا هذه الآية حبا بالله عز وجل. مرة نزداد علما به، ومرة نزداد حبا له. إذن صار في قفزة، الإنسان إذا وصل في معرفته بهذا المستوى وقع في مشكلة، خدع الله من كل قلبه، أزيحت عنه هذه المشكلة، ارتقى إلى الله مرتين، ازداد علمه بالله، ازداد يقينه أن الله سمعه، وازداد يقينه أن الله يحبه. إذن الدعاء هذا سر الدعاء، يعني إن الله يحب أن يسمع صوت عبده اللفان. أم تحب ابنها أشد الحب، يعني حاجته لها قليلة، هي عاتبة عليه، فلما ظهرت له حاجة عند أمه أقبل عليها وطرق بابها وزارها صباحا ومساء. هذه الحاجة التي عرضت له دفعته إلى أمه، ولله المثل الأعلى. ربنا عز وجل أحيانا يخلق لنا حاجة عنده. الأنبياء من نوع آخر، كان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتورم قدمه، فيقول له أصحابه: يا رسول الله، صليت حتى تورمت قدماك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني الأنبياء لا يحتاجون إلى حافز. الأنبياء معرفتهم بالله عز وجل وإقبالهم عليه وشوقهم إليه واتصالهم به لا يحتاج إلى حافز، هم فوق الحافز، لكن المؤمنين تحت الحافز، يحتاجون إلى حافز أحيانا. فالإنسان أيام ينسى، أيام يسترسل مع الدنيا، أيام ينشغل بها، أيام يكن إليها، استرساله وانشغاله وركونه للدنيا، وقد ينسى الله عز وجل، أو يذكره ذكرا شكليا أو صوريا أو ذكرا أجوفا. عندئذ ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهذا العبد عنده حاجة، مشكلة، مرضى، عدو. فهذا المؤمن لا يعرف إلا الله، ليس له ملجأ إلا الله، يبادر إلى الصلاة، إلى الدعاء، إلى قيام الليل، إلى التهجد، يمرض جبهته في أعتاب الله. سمعنا صوته، معناها جاءنا فسمعنا صوته. فإذا كنت بطلا كن معه دون أن تحتاج إلى حافز. الله عز وجل يعيننا على أنفسنا إذا ركنت إلى الدنيا، يعيننا على أنفسنا إذا اطمأنت لها، يعيننا على أنفسنا إذا أصبحت عباداتنا شكلية أو جوفاء، يعيننا على أنفسنا بأن تنشأ لنا مشكلة وليس أمامنا إلا الله ندعوه. نبادر إلى الدعاء وإلى الصلاة وإلى التهجد، لكن الأكمل أن تأتيه طائعا لا مكرها. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، كل بني آدم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن سر الدعاء أن الإنسان أحيانا يغفل، يقصر، يقعد يركن للدنيا، تأتيه مشكلة، هذه المشكلة تضطره إلى أن يدعو وأن يستجير وأن يستعيذ، عندئذ يقترب من الله عز وجل، يزداد معرفة ويزداد قربا. هذا هو الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يعني تؤمن فتستقيم، عندئذ تعرف ماذا تدعو. تؤمن بالله، تتعرف إليه، تستجيب لأمره، تطيعه، عندئذ تعرف كيف تدعوه، وتعرف ماذا تدعوه، إلى ما تدعوه، ولماذا تدعوه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هناك شروط، أما هذه الآية ما فيها شروط. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعضهم قال هذا من مطلق القرآن، يعني أي مخلوق كان إذا قال يا رب يقول له الله لبيك يا عبدي. بعض العلماء استنبط من هذه الآية أن كل داع يستجاب له من دون شروط. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلون الجنة في شرط العمل الصالح. أما إن الذين آمنوا لهم جنات المأوى بدون شرط. القرآن تارة يأتي بشرط وتارة يبشر وتارة يهون الأمر. هذه الآية تدعونا إلى الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الإنسان إن لم تكن له صلة بالله، إن لم تكن له وقفة مع الله، إن لم يكن في سجوده دعاء، إن لم يتذلل إلى الله، إن لم يطلب العفو منه، إن لم يطلب منه حاجته مهما دقت، إن لم يطلب منه أن يكفيه مؤونة نفسه في الدنيا. الدعاء أوسع باب إلى الله وأقرب طريق إلى الله. لذلك المؤمن يستعمل الدعاء. وهل تصدق أيها الأخ الكريم أنك بالدعاء تعد أقوى إنسان على وجه الأرض؟ أبدا. تدعو من أنت؟ تدعو خالق الكون. الإنسان بتكون أيام قوته ذاتية وأيام بتكون قوته ليست ذاتية. يعني إذا واحد قوي جدا في البلدة قال لك أي شيء تطلبه مني ألبيه فورا، وهذا رقم هاتفي. أنت ضعيف لكن بهذا الدعم أصبحت قويا. في الأصل ضعيف أنت، لكن تشعر بنشوة معينة أنه فلان صاحب الحول والطول، فلان القوي، أي شيء أريده منه يلبيني فورا. فأنت إذا قوي بقوة الذي منحك هذه القوة. هذا تبسيط للأمر. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. يعني أنت بالدعاء الله معك بالدعاء. لذلك ما في قلق مع الدعاء، ما في خوف. مين خصمك؟ عبد بيد الله عز وجل. جرثوم بيد الله بيوقف عن حده. يعني فيك القصة تجري أمراض لا شفاء منها، ميؤوس منها، ثم ربنا سبحانه وتعالى بدعاء صادق مخلص يتم الشفاء الذاتي. هذا من فضل الدعاء. أحيانا يكون في شبح مصيبة كبير جدا يطرح عنك بلا سبب كاف، هذا من فضل الدعاء. يعني الدعاء مخ العبادة. المؤمن يدعو الله دائما. وفي إخوان يحسوني أحيانا، يعني أخ له عند شخص أو جهة دخل معين، فجأة قطع هذا الدخل، شعر بالحرمان فتوجه إلى الله عز وجل، قال يا ربي أغنني بفضلك عمن سواك. قالها بحرقة وألم وإخلاص وصدق، ما هي إلا أسابيع حتى جاء رزق وفير من حيث لا يحتسب. معك الدعاء وتخاف، معك الدعاء وتحزن، معك الدعاء وتيأس، معك الدعاء وتكون سوداوي المزاج، معك الدعاء وتبدو حزينا. لا يحزن من يدعو الله عز وجل، ما في شيء صعب. مهما تكون المشكلة كبيرة، مهما رأيتها كبيرة، أخي أنا مشكلتي ما لها حل. شو مشكلتك ما لها حل؟ يعني هي أصعب مما كان به سيدنا يونس. واحد راكب قايد وجد نفسه فجأة في جوف الحوت. الحوت وزنه 150 طن، ولسه الغذائي 4 طن. انت شو وزنك انت؟ طلع لقمة 70 كيلو 80 كيلو، لقمة واحدة. إذا 4 طن وجبة معناها لقمة واحدة. وجد نفسه في بطن حوت، في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت. الله عز وجل أعطاه مصيبة قلما تحدث. إذا قلت هذه ميؤوس منها معك الحق، هذه المصيبة. ومع ذلك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لكن أروع ما في الآية التعليق عليها وكذلك ننجي المؤمنين في كل عصر. أتحزن ومعك سلاح الدعاء؟ أتخاف ومعك سلاح الدعاء؟ أتتشاءم ومعك سلاح الدعاء؟ أترتبك ومعك سلاح الدعاء؟ أتخشى عدوا لئيما وهو في قبضة الله عز وجل ومعك سلاح الدعاء؟ أتخشى فقرا مدفعا ومعك سلاح الدعاء؟ أتخشى من إنسان يهددك ومعك سلاح الدعاء؟ هذه المعلومات أيها الإخوة ليست للفهم، للتطبيق. التطبيق إذا خرجت من بيتك، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي. إذا استيقظت من فراشك في دعاء، إذا دخلت بيت الله عز وجل، اللهم إني أسألك افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت من بيت الله إلى شؤونك في الحياة الدنيا، اللهم افتح لي أبواب فضلك. في الجامع رحمة الله مطلوبة، وفي عملك فضل الله مطلوب. سافرت، اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. دعاء يجب أن تدعو الله كل يوم قبل أن تقدم على عمل، قبل أن تنجز عملا، قبل أن تسافر. دخلت البيت، أيام بفوت إنسان بنشأ مشكلة بيطلق زوجته، يقول لك حلق بالطلاق. لماذا؟ لو دخلت البيت، إذا إنسان دخل البيت وقال السلام عليكم، قال الشيطان لإخوانه لا مبيت لكم في هذا البيت. إذا جلس إلى الطعام وسمى بالله عز وجل، يقول الشيطان لإخوانه لا طعام لكم في هذا البيت. قال إذا دخل ولم يسلم، وجلس إلى الطعام ولم يسمي، قال الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت والعشاء، نايمين هون وآكلين هون طول الليل خنايق. طبعا دخلت البيت في دعاء، خرجت في دعاء، دخلت لعملك في دعاء. في أطباء لا يفحصوا المريض قبل أن يسمي بالله عز وجل، وقبل أن يسأل الله الهداية إلى المرض الحقيقي. في أصحاب أعمال كيفما تحرك يدعو، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عجيب إذا واحد من أهل الدنيا الأغنياء أو الأقوياء وقال يلي إله حاجة يجي لعندي، الناس يتكاسفون على بيته، يتدافعون، وخارق الكون. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طارد حاجة فأقضيها له، هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. كل ما أخك سألني سؤال، قضية أقلقته، هم أحاط به، مشكلة معقدة لا تحل، قضية مستحكمة، عقب كؤود، أقول له والله ليس لك إلا الدعاء. صلي قيام الليل واسجد واسأل ربك قبيل الفجر الحاجة كلها. هذا المؤمن، هكذا المؤمن قوي كثير، مو لأنه قوي، هو ضعيف كثير، بس لأنه الله عز وجل ادعوني أستجب لك. أقوى قوة في الكون معه. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حزبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. أيها الإخوة الكرام، المؤمن قوي جدا بالدعاء، وبإمكانه أن يقف في وجه أعتى العتاة وأقوى الأقوياء وأشد الناس تخويفا، لأنه مع الله. قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سيدنا موسى هو في اتجاه البحر وفرعون وراءه، فقال إخوان سيدنا موسى وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. وين هاي البحر؟ أمامنا فرعون، وراءنا انتهى الأمر، انتهى كل شيء. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما في أمان، البحر أمامنا وفرعون بكل قوته وراءنا وقد أدركنا. قال كلا. شو كلا؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. الإله هو هو، الله هو هو، رب موسى هو ربنا، ورب محمد هو ربنا. بغار حراء، بغار ثور، لسبب تافه جدا حمى نبيه وصاحبه الصديق عنكبوت أو حمامة، رسالة سماوية حفظت بهذا السبب الصغير. فالإنسان إذا كان مع الله يصبح أقوى الأقوياء. المؤمن معنوياته عالية كثير. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا تهنوا ولا تحزنوا. آية في القرآن تكفينا، والعاقبة للمتقين. الأمور تدور وتدور وتدور، يعلو هذا ويسقط هذا، وفي النهاية لا تستقر إلا على أن العاقبة للمتقين. اقرأوا التاريخ الإسلامي، لما بعث الله النبي محمدا الذين عادوه وأتمروا على قتله وأخرجوه من مكة وكادوا له وحاربوه 20 عاما، كيف استقرت الأمور؟ كيف استقرت؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا قانون إلهي. الله بيمتحنك، قد تؤمن وقد تتوب إلى الله. الأمور صعبة، الأمور ضيقة، في تشديد، الدوائر تضيق عليك. لا تيأس ولا تحزن ولا تخنع ولا تستسلم ولا تضعف ولا تهن، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بدعاء، بدعاء يا أخوان، الدعاء أناس كثيرون جدا يغفلونه. من أرقى العبادات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، مقدم على امتحان، مقدم على عمل عظيم، أسست مشروع، أسست تجارة، زرعت أرض، يا رب ليس لي إلا أنت. يا الله عز وجل يريدك أن تدعوه لأنه وعدك بالإجابة. فخالق الكون يفتح لنا باب الدعاء ونحن نحجم. ما أشقانا لو فعلنا ذلك، نحجم، لا نسأله، لا ندعوه، نتأبى، إذن لا نعرفه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما في إنسان عنده مشاكل، إما اليوم مشكلة في معك الوحيد بكل واحدة واحدة بالدعاء بصدق، هي القضية يا رب ليس لي إلا أنت، وفقني، ارزقني، زوجني، آوني يا رب، الله موجود. يعني القصص، الوقت لا يتسع لقصص، والله على كل موضوع من موضوعات الدعاء هناك آلاف القصص الواقعية الواقعية. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أزودكم ببعض الوقائع المدهشة التي هي ثمرة من ثمرات الدعاء. قليل الدعاء يا الله عز وجل أحيانا بدمر أمة بدعاء واحد. أحيانا إذا كان إنسان مؤمن مستقيم طاهر مخلص وأمة كادت له يدمرها من أجل مؤمن غال عليه. ربنا عز وجل قوي. كثير في آيات فيها المعنى تؤكد هذا المعنى. نعم. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام. انتقم مع الله وعلى الله الباقي. من أشهر الأدعية دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف، قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. وما أحوج المسلمين إلى هذا الدعاء في هذه الأيام. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا رب المستضعفين، إلى من تكلوني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. ماذا كان الجواب؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الإنسان يتوقع يقول الله عز وجل إن الله قدير عليم قدير، قال إن الله سميع عليم. يعني سمعك يا محمد تدعو في الطائف، فكانت الاستجابة أن جعلك سيد الأنبياء والمرسلين، وجعلك سيد ولد آدم، وأراك ملكوت السماوات والأرض، وأثرى بك إلى بيت المقدس وعرج بك إلى السماء. عطاء لا يصدق. النبي ما كان يعرف قبل الإسراء أنه سيد الأنبياء، سيد ولد آدم على الإطلاق. دعا الله عز وجل وكان مستضعفا، كان ضعيفا، وقد بلغت الآلام ذروتها، فجاءت الإجابة من الله عز وجل بأن أسرى به وعرج به إلى السماء وأراه ملكوت السماوات والأرض وأكرمه بهذا. يعني أنت كعبد لو قال لك طفل كم الساعة يا عم، أيعقل أن تتجاهله؟ طفل يسألك وهو عابس كم الساعة، وتكون تحمل حاجة بيدك أو الكم ضيق فتضطر أن تزيح الكم عن الساعة وأن تديرها نحو الأعلى وتنظر إليها وتجيب الطفل، لأنه سألك. أنت إنسان خالق الكون تسأله ولا يجيبك، تسأله ترجوه، تتذلل أمامه، تمرغ جراتك في أعتابه ولا يجيبك، مستحيل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا. فالسعيد من يدعو الله عز وجل، والشقي يأبى يستكبر، يقصد فلان وفلان وفلان يتذلل أمامه، بريق ما أوجهه أمام الأقوياء ويبدو أمامهم ضعيفا فيحتقره ويأبى أن يتذلل أمام الله عز وجل. المؤمن الصادق فيما بينه وبين الله في أشد حالات الذل، لكنه عزيز أمام الخلق، يرفع رأسه كريم النفس، لكن فيما بينه وبين الله. يقول أحد سيدنا نور الدين الشهيد الذي رد أوروبا بأكملها، سجد وقال يا رب، والله أستحي أن أقول هذه الكلمة إكراما له، بس قال يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره، أنصر دينك. يا الله عز وجل مكنه من النصر المبين والعزيز. فالإنسان قد ما كان مع الله متذلل الله يرفع شأنه، مع الناس كن عزيز، لا تتضعضع أمام غني ولا أمام قوي، أنت مؤمن غالي على الله، ارفع رأسك، كن عزيز النفس، لكن فيما بينك وبين الله مهما شئت تذلل، مهما شئت تبرأ من علمك وحولك وقوتك قبل أن تقدم على أي عمل. اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. فيما بينك وبين الله تذلل، مرغ جبهتك في أعتاب الله، اتهم نفسك بالقصور، اتهم نفسك بالضعف والجهل، وعظم ربك. أما مع الناس كن عزيز النفس، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه. المؤمن الصادق يتذلل أمام الله عز وجل في السجود ويشعر بعزته الكاملة أمام الخلق. الكافر تجده يأبى أن يدعو الله، يستعلي، تكبر نفسه، وهو كالحشرة الوضيعة أمام من هو أقوى منه، كالحشرة الوضيعة أمام من هو أقوى منه. المؤمن بالعكس، مع الله في منتهى التذلل ومع الخلق في منتهى العزة. قال ما هذا؟ أكبر في الإسلام؟ قال لا لا والله معاذ الله، هذا عز الطاعة. فنحن نريد مؤمن عزيز النفس يرفع رأسه، يثق بربه، يعرف قيمة إيمانه، يعرف دوره الخطير في الحياة، لكن إذا خلى مع ربه، إذا صلى في بيته، إذا سجد في الليل، يذوب طاعة عبودية لله عز وجل. اتهم نفسك ما شئت، اتهمها بالقصور. لذلك باب الانكسار أسرع الأبواب إلى الله عز وجل، باب الانكسار أسرع طريق إلى الله، ادخل على الله من باب الانكسار. النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، قليل فتح، يعني عدو عنيد مسيطر لئيم شرس قوي متحكم فيك طوال 20 سنة، تدخل مكة فاتحا بإمكانك أن تبيدهم عن آخرهم، هم تحت رحمة كلمة من شفتيك. قال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ حاربوا 20 سنة، قتلوا أصحابه، نكلوا بأصحابه، ضيقوا على أصحابه، حاربوا 3 مرات، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. دخل مكي عليه الصلاة والسلام ساجدا على عنق بعيره، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله. أيها الإخوة الكرام، أنت بطولتك لست في الضعف، إذا كنت قويا نجحت في عملك، سيطرت بتجارتك رقم واحد، معملك بضاعة رائجة جدا، دخل كبير، صحة طيبة، الناس ينظرون لك هكذا، هنا البطولة، هنا البطولة أن تكون متواضع لله عز وجل. أروع مثل فعله النبي بعد أن فتحت مكة ودانت له الجزيرة العربية عن آخرها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، صعد المنبر واستقبل الناس بافيا وقال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليأخذ منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتل منه. ولا يخسر شحناء، فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. بإمكانك أن تحافظ على تواضعك وأنت في القمة، على التواضع والنزاهة والاستقامة والورع والعفة، هذه البطولة. فلذلك أيها الإخوة، اليوم درسنا الدعاء فقط، الدعاء مخ العبادة، أحد أرقى أنواع العبادات. لذلك ادعو الله دائما، بإمكانك أن تناديه نداء خفية، بإمكانك أن تدعوه دون أن تحرك شفتيك، في حالات يكون واحد لازم ما يحكي لك، في حالات فمصر ترفع إيديك في الطريق: يا رب إنكم لا تنادون أصلا، يكفي أن تدعوه بقلبك لا بلسانك، الله مطلع، لأنه قل: يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، اللهم اكفني شر ما أهمني، شر ما أهمني وما لا أهتم له. وين ما تحركت طبعا في أذكار، بالتالي الأذكار دقيقة جدا، لو ما تحافظها بأي نقص إليه الله طالما من بغيارة يستر، تقف صفقة: يا رب تلهمني صفقة رابحة ما تكون خاسرة، سافرت يا رب ركبت مركبة أو دابة اليوم يعني، اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما صنعت له، أعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له. أيام دابة بتدمر الإنسان نهائيا، صيح حادث يشيل طول حياته، فإحنا بالمركبة دمرتنا. فاسأل الله عز وجل خيرها وخير ما صنعت له، وتعوذ بالله من شرها وشر ما صنعت له. جلست لتأكل في دعاء، انتهى الطعام في دعاء، جلست لتنام في دعاء، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن قرضتها وإن أرسلتها فاحفظها، إن أمسكتها فارحمها، إن قرضتها فاحفظها. واحد إن كان قضى حاجة أفرغ مسانته، يعني شغلة سهلة أن الكليتان تعملان بانتظام. اسأل أنت، لما الإنسان يصاب بفشل كلوي شو بصير معه؟ كيف لازم بالأسبوع؟ والله حدثني أخ قال لي ما في يشرب كاسة شاي مي بالنهار، ما بيقدر يشرب، الآلة معطلة لأنه. قالت له لا تشرب مي كثير، الآلة معطلة، أنت بتكره خمس كاسات مي، لأن الكلية تعمل بانتظام، لو تعطلت بأسبوع يومين بدها غسيل وعلى الدور وثمان ساعات وبدها وقفة وآلام. بيقبل 120 البري بالإنسان، ساوي إنسان آخر، عصب المزاج، خلقه ضيق من آثار البري بالدم. فلما الإنسان يفرغ مسانته قليل، هي الحمد لله الذي أذاب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني، أكل الطعام الحمد لله الذي أذقتني لذته وأبقيت في قوته وأذهبت عني أذاه. أخوانا مستحيل إنسان يشكر نعمة الله يزول عنه، وبالشكر تدوم النعم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن بدنا صلة بالله مستمرة عن طريق الدعاء، غير الصلوات الخمس، عن طريق الدعاء، دعاء بإخلاص من دون ضجيج، من دون رفع صوت، من دون رفع أيدي إلى السماء هكذا، حتى فاتح بالدعاء. في آية دقيقة جدا: ادعوا الله تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين. يعني أيها العبد، لا تقعد تعتدي على أخوانك، تأكل أمان بالباطل وتقول يا رب يا رب بفصاحة، فصاحتك غير مقبولة. مهما تفصحت في الدعاء وذكرت الدعاء النبوي الصحيح والقلقلة قلقلة والإدغام إدغام ورفع صوتك بالدعاء، بس في مال حرام بالنص، في عدوان، الله عز وجل لا يستجيب للمعتدين لأنه لا يحبهم. ما بدأ زعبر الشغل ولا تلبسه، إذا في عدوان، في مال حرام، في انحراف، في طغيان، مهما تفقحت بالدعاء لن يستجاب لك. أما إذا كان في استقامة، الحديث معروف، يقول العبد يا رب يا رب، حروف من مخارجها من تخرج ملء الفم، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ لا يستجاب. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. معنى أطب مطعمك ليكن دخلك حلالا، يعني ما في كذب ولا غش ولا تبليس ولا احتكار أبدا، كل المحرمات أنت مبرأ منها. إذا في غش، في كذب، في تبليس، في ابتزاز، في توئهان، كل حرام صار دخل حرام. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. موضوع الدعاء طويل كثير، موضوع الدعاء من أهم موضوعات الدين، هو الدين كله الدعاء. فيا أيها الإخوة الكرام، أتمنى على الله عز وجل وأرجو الله أن نعيش الدعاء، أن يكون الدعاء أساس حياتنا، أساس تعاملنا مع الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.